والكفار والمنافقون بالمرصاد لهذه المسألة. وكان ما كان بفضل الله عز وجل من مطالبة الإخوة بعدم المساس بهذه المادة بل وبتفعيلها كان له أثر في عدم عرض هذه المادة على التغيير القادم، رغم أنه كان في الخطة كما بينه رأس من رؤوسهم كان موضوعا في اللجنة الماضية السابقة على هذه اللجنة. والحقيقة أنهم كانوا يعدون وما زالوا يعدون، وهناك الكثيرون من الكفار ومن المنافقين لا يزالوا يطالبون بحذف هذه المادة. ولذا نقول لابد من عودة مرة أخرى إلى معاونة الناس على حفظ أمنهم وحفظ استمرار حياتهم المستقرة ومقاومة أهل الشر والفساد. ثم لابد وأن نكون دائم الذكر، لأن هذا الذي يطهرنا من حظوظ أنفسنا. كلما ذكرنا الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته بالأذكار المختلفة التي وردت في الكتاب والسنة بقراءة القرآن، كل ذلك يذكرنا بالموقف بين يدي الله ويخلصنا من حظوظ أنفسنا التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقنا في طاعة الله. فلا بد أن نكون مع الله سبحانه وتعالى بلا خلق، أعني أن نخلص لله، نخرج الناس في معاملتنا مع الله، نخرجهم من البين. ليس بيننا وبين الله ناس نعمل على رضاهم أو نحذر من سخطهم، إنما نعمل لله ما يرضيه، وما يرضيه الكتاب والسنة بيناه أعظم بيان. ثم أن نكون مع الناس بلا نفس، بمعنى لا نخاصم لأنفسنا ولا ننتقم لها، ولا يكون حقي الذي انتقص من البعض هو القضية الأولى عندي التي تحدد مواقفي، بل لا بد أن أعمل لله سبحانه وتعالى مقدما التي هي أحسن، ليكون الذي بيني وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا بد أن نجتهد، ثم لا بد وأن نعلم أن موازنة المصالح والمفاسد ومن أعظم الأمور أهمية في هذه المقامات. ونحن قد لا نقدر على الصلاح المطلوب كله، ولكن نصلح ما استطعنا ونقلل الشر ما استطعنا، وربما اخترنا أقل الشرين لندفع أكبرهما، ربما فوتنا بعض المصالح لنجلب أكثرهما مصلحة، وذلك ميزان دقيق ومدخل صعب قد لا يحسنه الكثيرون. والناس في هذا لا بد وأن يرجعوا إلى أهل العلم منهم، وأهل العلم لا بد أن يتشاوروا. وحين نتجرد لله سبحانه وتعالى ونخلص له، لا يكون الهدف أن يكون الإنسان رأسا أو أن يكون مبرزا أو أن يقول فلما لم يرجعوا إلي أنا وأنا الذي ينبغي أن أكون كبيرا أو أنا أفضل منهم. احذروا من هذا المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا عبد مخلص لله سبحانه وتعالى، وهو عند الله عز وجل عظيم القدر. جعل الله له الجنة، جعل الله له طوبى، طوبى له. هو يبذل في سبيل الله وليس مشهورا ولا معروفا. ليسعى كل إنسان منا إلى أن يرضي ربه سبحانه وتعالى دون أن ينتظر جزاء من الناس، لا مدحا ولا ثناء ولا منزلة ولا مالا ولا شيئا، يعمل لله عز وجل. الأمة مقبلة على أنواع من التغيرات، لا بد وأن نكون مشاركين في اختيار الأفضل وإن لم يكن هو الفاضل مطلقا، ولا بد وأن نسعى إلى وجود قوة ضاغطة نحو الصلاح الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى. ولا يصح أن نترك ما نقدر عليه من تغيير المنكر أو تقليل الشر وتقليل المنكر بزعم أننا لا نستطيع إزالة ها المنكرات كلها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله إني لا أتعجب من أناس عافاه الله سبحانه وتعالى من شهود قتل مسلمين ظلما وعدوانا، وإذا بهم لجهلهم، وإن كانوا في الناس مبرزين، وإن كان بعضهم يخطب ويدرس باسم الدين، لكن لأجل اتباع الهوى ولأجل الحقد والحسد وتعظيم النفس انحرف غاية الانحراف. فإذا به يبرر للمنافقين أعداء الدين الذين باعوا بلادهم ودينهم وشعوبهم، يبرر لهم قتل المسلمين كالذي يحدث في ليبيا. نسأل الله أن يعافي أهلها من هذا البلاء الفظيع. رجل ظل عمره يحارب الدين ويفسد في الأرض غاية الإفساد، ويقدس كلامه فوق رؤوس الناس، ويجعله كأنه دستورا وقرآنا، بل وتجرأ قبل ذلك ولم يعلن توبته على أن يطلب تعديل بعض آيات في القرآن وحذف ألفاظ منها، وهو مغرور بنفسه معجب بها، يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل طريق، وحرم الناس من حقوقهم، وأعظم حق لهم هو حقهم في الالتزام بالدين، فكان كل من التزم معرضا لأنواع التعذيب والسجن والقتل، حتى لربما لقد وقع كما تواتر عند الناس أنه قتل في أيام معدودة من في سجن واحد من الملتزمين المسلمين أكثر من 1200 إنسان مظلوم. وعجبا لمن يقول هذا الذي فعله هو المطلوب، وسفك دماء المسلمين عنده هو قتال للخوارج. وعجب والله من هؤلاء المجرمين الجهال، وإن كانوا يتكلمون باسم السلفية ويدعون الانتساب إليها ظلما وزورا، نقول كفاكم حديث زور باسم السلفية التي هي منكم وأنتم منها براء. لأن هناك فرق هائل بين من يخرج على حاكم ولو كان عدلا ولو قاتلوه، وبين فكر الخوارج الذي يكفر عموم المسلمين ويسفك الدم الحرام. أولى الناس بذلك من انتهك الحرمات ولم يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، بل والله هو شر من الخوارج. أعني الذين حاربوا الدين شخصيا، حاربوا الدين نفسه، حاربوا الإسلام والقرآن وطعنوا فيه، ولأجل أنهم أهل سلطان قال المنافقون عنهم أنهم ولاة أمور. نسأل الله العافية. أمرنا هو ديننا، الذي يتولى أمرنا هو الذي يصلح ديننا، يقوم به وينشره في الناس. نقول ليس كل من خرج على حاكم ولو كان الحاكم عدلا ولو كان أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين، لا يكون من خرج كل من خرج عليه من الخوارج. فهذا طلحة والزبير رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها ومن معهم في وقعة الجمل، خرجوا على علي رضي الله عنه وأعدوا العدة بالسلاح، وكان معهم ألوف، ووقعت وقعة الجمل، وقد قال قد خرج علي رضي الله عنه في أولها للزبير وقال له: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ تذكرها الزبير فرجع من ساعته. لكن انظر أن الأمر كان يعد قتالا، وبالفعل قد وقعت وقعة الجمل لا ينكر ذلك أحد. فهل سمى أحد من أهل العلم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين سماهم من الخوارج لأجل أنهم خرجوا عن طاعة علي رضي الله عنه وأعدوا العدة للقتال ووقع بالفعل قتال، وإن كانوا قد تركوه حين تبين لهم مدى الضرر والمفسدة العظيمة التي في هذا الخروج؟ لكن هناك فرق بين من خرج على إمام عادل داغيا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق تقتل عمارا فئة باغية. وسبحان الله من بعدهم كان شأنهم أصرح، أعني معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه ومن معهم، وكان معهم من طوائف العباد والعلماء والزهاد، ليس كما يظن البعض أنهم كانوا أهل دنيا، ولكن كان هناك اجتهاد خطأ وتأويل أدى إلى خروجهم على خير من على وجه الأرض في زمنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد العدل واجب الطاعة بالبيعة الثابتة له، ومع ذلك لم يقل أحد قط عن معاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص ومن معهم أنهم خوارج، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فئة باغية، لأنهم خرجوا على إمام عدل ولم يستجيبوا حين دعاهم إلى الصلح، والصلح كان الواجب فيه أن يرجعوا إلى طاعة علي رضي الله عنه. وعلى أي الأحوال كان رد الأمر إلى الصلح الذي وقع برد الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا اجتهاديا، من الصحابة من شارك في هذا الصف، ومنهم من شارك في الصف الآخر، ومنهم من اعتزل حتى ترك عليا رضي الله تعالى عنه مع أنه الخليفة الراشد. فسبحان الله، هل كان موقف أهل العلم من هؤلاء الصحابة هذه التهم الباطلة؟ فكيف بمن يخرج على إمام جائر لا يقال عنه خوارج؟ بل في حقيقة الأمر لا يجوز للحاكم المسلم، وليس المنافق الزنديق، وليس الكافر المعاند، بل الحاكم المسلم إذا خرج عليه طائفة من أمته من أهل طاعته ليس له أن يقاتلهم حتى يدعوهم إلى الصلح، والصلح هو القسط الذي شرعه الله. ولذا إذا ذكروا مظالم وجب عليه أن يزيلها قبل أن يقاتلهم، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمهما مؤمنين مع ورود الاقتتال. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن واجب أولا الصلح، والصلح الذي أمر الله به قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، والقسط الذي شرعه الله. لذا إذا كان هناك مظالم يقدر الإمام على إزالتها وجب عليه ذلك. ولذا لما كانت مطالبة أهل الجمل وأهل صفين لعلي رضي الله عنه بالاقتصاص من قتلة عثمان، ما قال لهم لا أجيبكم إلى ذلك، ولكن قال ائتوني بالشهود والبينات على أناس بأعيانهم أقيم منهم قواعد القصص، وهم يعلمون أن الأمر كان ثورة لا يدرى فيها شهود عدول، فكان الأمر لا بد أن يتم التسكين والهدوء والطمأنينة ثم يبحث عن قتلة عثمان إذا ظهرت بينات. فعلي رضي الله عنه كان عاجزا عن إقامة القصاص لأجل أنه ليس هناك بينات، ليس هناك شهود على أشخاص بأعينهم، إنما هي أخبار وإشاعات، فلان شارك فلان قتل، حتى اتهموا محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما لأنه ممن شارك في قتل عثمان ولا يثبت ذلك. إذن المسألة تحتاج إلى بينات. فالأمر الأول إذا حدث نوع من الخروج أن يتم إزالة المظالم، وأعظم الظلم الحكم بغير ما أنزل الله، وأعظم الظلم تنحية شرع الله سبحانه وتعالى، وموالاة الأعداء، موالاة أعداء الله عز وجل الاستنصار بهم. فكيف بمن يحرف القرآن ويطعن فيه؟ وكيف بمن يبيع أمته لمرتزقة يسفكون دماءهم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يعرفون حرمة لأناس عزل لا يملكون سلاحا يدفعون به عن أنفسهم ويبادون لأنواع الأسلحة الفتاكة ظلما وعدوانا؟ أيرضى بذلك مسلم؟ أتعجب والله حين يخرج من يتكلم باسم السلفية ويقول هذا الحاكم الذي تجب طاعته، نعوذ بالله، يأتي بمرتزقة كفار لا دين لهم، دينهم عبادة المال، ويسلطهم على أمته وشعبه، وبعد ذلك يقال عنه ذلك ويقال هذا منهج السلف. أنتم والله لا تدرون منهج السلف، أو تدرون ولكنه تريدون تشويهه في الناس. ومن يرضى بهذا الأمر؟ شاء مشارك فيه، هما في الوزر سواء، عافه الله من أن يشاركوا بأيديهم، فلما شاركوا بقلوبهم صاروا في الوزر سواء، يتحملون وزر هؤلاء الذين قتلوا ظلما وعدوانا، مع أنه في الحقيقة لم يقاتلوا في البداية، خرجوا بصدور عارية. أخبرني الإخوة الذين أتوا من هناك أنهم فعلا خرجوا قد عروا صدورهم بالفعل، وكانت الطلقات تخترق هذه الأجساد العارية، التي الطلقات التي تعد لضرب الدبابات والطائرات تخترق الأجساد العارية. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يتقبل من قام منهم لإعلاء كلمة الحق، لإعلاء كلمة الله في الشهداء من أهل الإيمان. لذلك نقول إذا لم يزل الحاكم المظالم لا يجوز أن يقاتل من بغى عليه وخرج لقتاله، مع أن قتال الحاكم وإن كان باغي وإن كان ظالما في الأصل ليس بمشروع لما فيه من الفتن والفساد، ولكن إذا زادت المفسدة، مفسدة بقائه لتضييعه أمور الدين، شرع قتاله. كما قال الإمام الجويني رحمه الله: إذا جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ، الاجتماع يعني، على قلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال النووي رحمه الله معلقا على ذلك: وهذا الذي ذكره من شهر الأسلحة ونصب الحروب غريب، يعني شيء ليس من كلام يعني العلماء المشهور. قال: ولكنه محمول على ما إذا خيفت مفسدة أعظم. نعم، ربما كان الناس يقتلون كما هو يتوقع الآن، لو أن الوضع في ليبيا عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك من سلطان لهذا الحاكم المجرم لأباد كل من خالفه. هذا أمر أصبح اليوم أعني أن المفسدة أكيدة. كان يمكن قبل أن تقوم هذه الأمور أن ينظر، يقال للناس أمسكوا لا تقدموا على مثل ذلك لأجل الفساد وسفك الدماء، ولكن بعد أن وقع الأمر وأصبح الأمر حتميا، مقتولون مقتولون، دماء مسفوكة مع تضييع للدين وتسليط للمجرمين المنافقين والكافرين على رقاب المسلمين بزعم أنه يقاتل القاعدة أو بزعم أنه يقاتل اللحى أو نحو ذلك مما يرغب الغرب في أن يعاونه، وهو يسميهم أصدقاءه، أن يعاونه على الفتك بالمسلمين ولو أدى إلى إحراق شعبه كله وثرواته كلها. فهذه مفسدة غير متصورة، إلا أن الأمر في هذه الحالة منوط بالقدرة، أعني حين يبد الناس أنفسهم يضربون بالطائرات ولا قدرة لهم على شيء، نأمرهم بأن ينسحبوا من المكان بلا شك، كما نقل ابن جزي الغرناطي في القوانين الفقهية: إذا كان المسلمون أقل من نصف عدوهم. الحقيقة أن العدد يعتبر عند تقارب الصفات، وإلا فعند اختلاف الصفات لاختلاف أدوات القتال العبرة بحصول غلبة الظن بالظفر أو بالهزيمة والقتل. قال: إذا علموا أنهم مقتولون، إذا كانوا أقل من نصف عدوهم وعلموا أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية وجب عليهم الانصراف إجماعا. كما ذكرنا ميدان عام مثلا مليء بالمتظاهرين المسالمين، هناك من يحصدهم حصدا بالطائرات والمدافع وليس عندهم شيء يدفعون به ولا يستطيعون مواجهة ذلك، فعليهم أن ينسحبوا ويبحثوا عن طريق آخر لإزالة هذا الطغيان وهذا الطاغيان ما أمكنهم، وإن كنا لا نرى أبدا أن يتركوا طريقهم في مقاومته وإزالته للفساد العريض الذي فعله وانتهاك الحرمات الذي يتوقع لو استمر أمره. لذلك نقول: هذه القضية لا بد أن نستوعبها جيدا، أعني أن هناك فرق بين من خرج وبين عقيدة الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويسفكون الدم الحرام، وهؤلاء أقرب الناس إليهم هؤلاء المنافقين الزنادقة، المنافقون الزنادقة الذين تولون أعداء الإسلام ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وليس من خرج لرفع ظلم وعدوان أصاب الأمة كلها في دينها وأعراضها ودمائها وأموالها. لذا نقول إن كلام أهل العلم في عدم الخروج على الحاكم الظالم هو منوط بالمصلحة والمفسدة، والأصل أن لا يخرجوا عنه طالما قادهم بكتاب الله في الجملة وإن كان هناك ظلم. وأما من لم تثبت له ولاية الأمر لأنه ليس يقود الناس بكتاب الله، لا يقيم الدين بل يحاربه، فليس أصلا من هذا الباب. والتلبيس على الناس بتطبيق الأحاديث الواردة في السمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تطبيق على غير الواقع المناسب له، وهو انحراف عن الحق الذي عليه أهل العلم بناء على الأدلة من الكتاب والسنة. لذلك نقول يجب علينا أن نعاون بكل ما نستطيع وبما يحتاجون إليه من هو مظلوم ومن هو معتدى عليه يتعرض بسفك دمه بغير حق. نقول إن الدور الذي قمنا به أثناء هذه الأحداث من حماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وكان الإخوة بفضل الله عز وجل أول من طالب بإقامة اللجان الشعبية، وأول من مارسها، أول من رد المسروقات، وأول من أعان على نشر الأمن بعد أن أريد نشر الفزع، وكان هذا الدور مؤثرا أيما تأثير في نجاح هذه الثورة، بدلا من أن تتحول إلى فوضى عارمة يتمنى الناس عندها أن لو عادوا إلى النظام السابق بدلا من الفساد العريض المنتشر. لذلك نقول لا نعبأ بما يقوله سفهاء يتهمون من قام بخير بلا شر في الجملة إن شاء الله لأنه فاته القطار. والله ما فاتنا، وأنا أقول لكم من كل مكان أذهب إليه أجد قلوبا مفتوحة، أسماعا وأبصارا مقبلة على دعوة الحق وعلى دعاة الحق بفضل الله عز وجل. فلا تعبأوا بقلوب مريضة وصحف مأجورة لها أهداف خبيثة، لا تحزنوا أن يسب أحد الدعاة أو الدعوة كلها، لأن ذلك سنة الله، قد سب الأنبياء والصالحون والعلماء فلا تقلقوا من ذلك. ووجود دعوة الحق على الأرض أقوى بكثير، هذا الذي يزعج هؤلاء السفهاء أقوى بكثير مما يظنه الكثيرون. وبإذن الله تبارك وتعالى التأثير الإيجابي في الناس، لا بد وأن نغيث المظلومين من أهل بلادنا، هؤلاء الذين يشهرون السلاح في طرقاتنا ويسرقون أموال الناس، لا بد وأن يوجد في كل مسجد لجنة للإغاثة، إغاثة الملهوف ونجدته. ونعلم أنه لكن المسلمون الملتزمون عليهم أن يقوموا بهذا الدور، وينشروا أرقام هواتف في الناس إذا حدثت واقعة في مكان ما ينطلق إليهم أقرب مجموعة من الإخوة الأقوياء الذين يقدرون على الدفاع عن أنفسهم وعن غيرهم لنجدة هؤلاء المستضعفين الذين يريد المجرمون أن يأخذوا أموالهم أو أن ينتهكوا أعراضهم. في كل مسجد وفي كل حي لا بد من أهل نجدة ينجدون هؤلاء الناس، وهذا واجب علينا بلا شك. وما نقدر عليه من معاونة غيرنا خارج بلادنا فلنفعل منه ما هو ممكن ومستطاع. وعنواننا في ذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما ذكرنا لا بد من مراعاة أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، لأن الله عز وجل قال في كتابه: والله لا يحب الفساد، وقال: والله لا يحب المفسدين، وقال عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقد تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنين مكة والأصنام منصوبة حول الكعبة يعبد الله عز وجل وهو لا يستطيع أن يزيلها. ولما دخل مكة في صلح بناء على صلح الحديبية في عمرة القضية كانت الأصنام لا زالت منصوبة، 360 صنما طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة بالكعبة وهي منصوبة حوله. نقول ذلك لأننا مقدمون على مناقشة لتعديل في الدستور، نعلم أن كثيرا من هذه المواد لا يكون فيها التزام بالشرع في حقيقة الأمر، ومع ذلك فهناك أشياء إيجابية لا بد من قبولها لأنها تمنع أنواع من الفساد وإن لم تكن هي الصلاح الذي نريد. ما مثل تقليل مدة الرئاسة وتحديدها، فإن المطروح على الناس اليوم ليس خلافة راشدة، يبقى الحاكم فيها حاكما أميرا للمؤمنين ما بقي عمره، هذا هو الأصل، ولكن المعروض على الناس ليس من هذا النوع. ولذا فتقيد هذه المدة بمدة أو مدتين أو عدد من السنوات وإن لم يكن هو الأصل، لكن في واقع لا يكون بلا شك مانعا من التوحش ومن الاستئساب على الأمة ومن ممارسة أنواع الظلم بجمع السلطات كلها في أيدي حفنة من المجرمين. لذلك نقول مثل هذا مقبول، وإن كان أكبر خطر نريد أن يعدل أو يترك هو محاولة إعادة كتابة الدستور من جديد خلال بعد ستة أشهر، لأننا نعلم أن المقصود من هدم الدستور الحالي كله هدم المادة الثانية، وإلا فمعظم المواد في الدستور كثير منها أو بعضها يحتاج إلى تعديل فقط، وإنما هم يريدون أن يتم هدمه بالكلية ليزيلوا هذه المادة الثانية التي تنص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، والذي بالتالي يمنع أن يترشح غير مسلم لرئاسة الدولة، وينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يمنع أن يسن أي مجلس ما يخالف الشرع، لأن أي مصدر فرعي لا يصح أن يخالف المصدر الرئيسي. وقتهم بعد أشهر إن وفق على هذا الأمر. نحن نطالب بإلغاء هذه الفقرة التي تلغي الدستور كله، وفي الحقيقة هي من أجل إلغاء المادة الثانية. وإن كان الأمر في النهاية لابد أن يكون فيه مشاركة، وكما ذكرنا إن لم نستطع إزالة الشر نقلله، وعندنا مهمة أكبر سوف تكون خلال هذه المدة من عدم قبول المساس بهوية الأمة الإسلامية أبدا، أو تأصيل وتنظير أن الشريعة ليست المصدر الرئيسي للتشريع، سواء كانت يجعلونها المصدر الرابع كما في الدساتير السابقة دستور 23 ودستور 54 الذي لم يتم، أو أن يكون مع غيره من المصادر متساوية كدستور 71 الذي يجعلها متساوية، هناك مصدر رئيسي ومصادر رئيسية أخرى الشريعة وغيرها، وهم يحاولون أن يضموا إلى ذلك ما يسمونه بالشرائع السماوية السابقة، وكل ذلك باطل لا شك فيه، لا يجوز لمسلم أن يقبله، من قبله ناقض إيمانه بالقرآن. هذه القضية عقيدة عندنا، جزء من عقيدتنا، لسنا كما يقول سفهاء فاتهم قطار الثورة فهم يحاولون إثارة هذه المسألة لتحقيق مصلحة عند العامة. والله بخدمتهم وحمايتهم، كما أننا نقول نقبل أن نقلل الشر وإن لم نستطع أن نزيله بالكلية، ونشارك في ذلك مشاركة إيجابية، نطلب المحافظة على هوية الأمة الإسلامية وعدم المساس بها، وإن كنا في الجملة نرى ونقول أن التغيير إلى الأحسن وإن لم يكن هو الحسن مطلقا وإن لم يكن هو الصلاح مطلقا نشارك فيه بإيجابية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على الكافرين والمنافقين وسائر الكفرة والموحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في ليبيا وفي كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في ليبيا وفي كل مكان.